ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصبرها وتربط على قلبها. صبرها يا ربنا صبرها يا ربنا واربط على قلبها وأعل همتها يا ربنا وأعظم نفسيتها يا ربنا. لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها اربط على قلبها يا ربنا وصبرها يا ربنا زدها يا ربنا صبرا زدها يا ربنا صبرا زدها يا ربنا صبرا. قال ستجدني إن شاء الله قال ستجدني إن شاء الله صابرا إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا. لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا. لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها اربط على قلبها يا ربنا وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا صبرا. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا لولا أن ربطنا على قلبها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربطنا على قلبها اربط على قلبها يا ربنا وصبرها وثبتها قوها بالصبر ثبتها بالصبر يا ربنا. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها اربط على قلبها وصبرها وثبتها يا ربنا. أعنها بالصبر قوها بالصبر ثبتها بالصبر يا ربنا. عند هذا المصاب عند سحر عظيم عند حسد شديد صبرها يا ربنا ثبتها يا ربنا. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شرح الله صدره رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره ربطنا على قلبها. لولا أن ربطنا على قلبها أفرغ عليها صبرا يا ربنا أفرغ عليها صبرا قويا بالصبر الجميل فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. اربط على قلبها يا ربنا وصبرها وثبتها عند مصاب جلل عند سحر عظيم عند سحر قديم عند حسد شديد عند مسوس في الجسد سحرة ظلمة عليك بهم يا ربنا. ونجها من قبضتهم ونجها من أسحارهم ومن عقدهم ونجها من أسحارهم وعقدهم يا ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا فصبر جميل والله المستعان. لولا أن ربطنا على قلبها إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا يا ربنا. زدها صبرا اللهم ثبتها بالصبر اللهم أعنها بالصبر اللهم قوها بالصبر عند أسحار عظيمة عند أحساد شديدة وعند مردة وعفاريت من ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنتهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط يا ربنا على قلبها اللهم اربط يا ربنا على قلبها اللهم اربط يا ربنا على قلبها اللهم اربط يا ربنا على قلبها اللهم زدها يا ربنا صبرا يا ربنا وثباتا اللهم اربط على قلبها يا ربنا اللهم اربط على قلبها يا ربنا اللهم اربط على قلبها اللهم اربط على قلبها وقويها بالصبر وثبتها بالصبر واعنها بالصبر يا ربنا يا ربنا. لولا ربطنا على قلبها اللهم اربط على قلبها يا ربنا وزدها يا ربنا صبرا وثباتا يا ربنا. قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف قويها يا ربنا من ضعف. لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على القلب على الصدر على الصدر بسم الله بسم الله. ازل يا ربنا ما فيها من عقد من عقد اليأس من عقد القنوط من عقد اليأس اليأس اليأس اليأس من الشفاء اليأس والقنوط والقنوط احلولها يا ربنا احلولها احل يا ربنا هذه العقد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية احل يا ربنا هذه العقد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية احل يا ربنا هذه العقد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا قوية احل يا ربنا سميكة احل يا ربنا متينة احل يا ربنا حلولها ملتفة على القلب ملتفة على الصدر ملتفة على الظهر قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا احلولها يا ربنا حلولها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الأمر اربط يا ربنا على القلب يا ربنا يا ربنا زد يا ربنا الصبر زد يا ربنا الصبر قويها يا ربنا بالصبر قويها يا ربنا بالصبر. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا على اليأس على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط على اليأس على اليأس على اليأس على اليأس يا ربنا يا ربنا بشرها يا ربنا بشرها يا ربنا واشرح صدرها يا ربنا بشرها يا ربنا. يبشرهم ربهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة الرحمة عليها يا ربنا وعلينا أجمعين نزل يا ربنا ملائكة النصرة عليها وعلينا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة الرحمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. لولا أن ربطنا على قلبها إنا وجدناه صابرا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافي ولا تحزني ألا تخافي ألا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني. لولا أن ربطنا على لولا أن ربطنا على قلبها على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها على قلبها على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا كانوا يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا يا ربنا ثبتها يا ربنا يا ربنا. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. حلها يا ربنا حلولها هذه العقد على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط وعلى الخوف خوف خوف خوف خوف ولا تخافي ولا تحزني وعلى الحزن الحزن الحزن الحزن وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى القنوط وعلى القنوط وعلى القنوط يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وعليك يا ربنا بموسوس وعليك يا ربنا بمؤيس يا ربنا ومقنط من رحمتك من رحمتك عليك يا ربنا بالظالم سكن القلب والصدر سكن الذكر الذكر والعقل العقل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على سحر عظيم عليك به يا ربنا على سحر عظيم عليك به يا ربنا على سحر عظيم عليك به يا ربنا حاسدة حاسدة عاشقة حاقدة عليك به يا ربنا مرسولا بانتقام مرسولا بانتقام مرسولا بحسد مرسولا بحقد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على قلبها على قلبها على قلبها وطأته على قلبها وقاده على قلبها وطأته وطأته بسم الله بسم الله اهللها فكها فكها احللها احللها فكها فكها اخرجها اخرجها اخرجها احللها احللها فكها فكها على قلبها على قلبها على صدرها على صدرها على قلبها على قلبها على قلبها مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة فكها فكها فكها يا رب الياس الياس على الحزن على الحزن على الخوف خوف خوف خوف خوف على الياس على القنوط القنوط فكها بسم الله بسم الله بسم الله لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها بسم الله بسم الله بسم الله هذه الساعة يا ربنا ربطنا على قلبها هذه الساعة هذه الساعة إنا وجدناه صابرا هذه الساعة يا ربنا يا ربنا هذه الساعة الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن خفف الله عنكم بسم الله بسم الله احملها احملها فكها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها فكها الهم النفسية النفسية المدمرة المدمرة على اليأس والقنوط الخوف خوف خوف خوف خوف خوف الخوف الخوف على الحزن حزن حزن حزن حزن على اليأس يأس يأس من الشفاء يأس يأس والقنوط قنوط من رحمتك القنوط من رحمتك عليك به يا ربنا ظالمة ظالمة ساحرة حاسدا حاكدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا صابرا إنا وجدناه صابرا والصابرين والصابرات والصابرات والصابرين والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات والصابرات بسم الله احللها احلل يا ربنا هذه العقد على قلة الصبر على على قلة الصبر عقد قوية على الخوف خوف وحزن حزن وياس ياس وقنوطة ياس وقنوطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها يا ربنا يا ربنا اربط على قلبها يا ربنا وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا نصرا وزدها يا ربنا شفاء وزدها يا ربنا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا بسم الله بسم الله فصبر جميل والله المستعان لولا ربطنا على قلبها اللهم اربط على قلبها اربط على قلبها يا ربنا قويها يا ربنا بالصبر قويها يا ربنا بالصبر ثبتها يا ربنا بالصبر اعيدها يا ربنا بالصبر ارفعها يا ربنا بالصبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بشرها يا ربنا اللهم نزل عليها ملائكة الرحمة اللهم نزل عليها ملائكة النصرة الآن الآن الآن يا ربنا اللهم نزل عليها ملائكة الرحمة وملائكة النصرة يا الله يا الله يا ربنا يا كريم يا كبير يا متين يا مجيد الآن يا ربنا يا كريم الآن يا ربنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطفك يا ربنا بها وبنا أجمعين وبالمسلمين والمسلمات يا الله بالمسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات يا ربنا وبمن فيه ضيم عظيم يا ربنا وغلبة على أمره يا الله يا ربنا يا ربنا الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده لولا أن ربطنا على قلبها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اربط على قلبها وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا صبرا وآتها يا ربنا نصرا وآتها يا ربنا نصرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا تقذف هذه العقد يا ربنا وخبيثا في الجسد وخبيثا سكن القلب القلب والظهر الرأس الرأس والقلب والظهر والبطن والبطن يا ربنا يا ربنا أيأسها وقنطها وأحزنها وأحزنها وأحزنها وأثر على نفسيتها اللهم يا ربنا ارحم ضعفها واجبر كسرها في هذه الساعة اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله اقضي فيه بأمر الله وقوة الله اقضي فيه بقوة الله وحوله وقوته وقدرته بسم الله اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقضي هذه العقد يا ربنا والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد على الحزن الحزن على الكآبة الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى هم هم هم هم هم وعلى هم هم هم هم هم يا ربنا نجيها نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا نجيها من الغم نجيها من الغم نجيها من الهم يا ربنا يا ربنا نجيها نجيها نجيها نجيها نجيها يا ربنا من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صبرها يا ربنا ثبتها يا ربنا اشرح يا ربنا صدرها رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا